فيه من علامات النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته لما سيقع في أيامهم وأزمانهم، حيث إن عرى الإسلام، والمراد بعرى الإسلام يعني حيث إن قوى الإسلام وأركان الإسلام ودعائم الإسلام أنها تتعرض للنقض بسبب من يوجد من المخالفين ومن يرد بعض هذه الأحكام ولا يلتزم بها، وهي عرى كثيرة يبدأون بنقض هذه العرى عروة عروة، وكلما نقضوا عروة من هذه العرى تمسكوا بالتي بعدها، ثم ما يلبث أن ينقضوها إلى أن ينقض هذا الدين، هذا الدين، ولا يوجد من يلتزم به إلا الفئة الناجية. وهذه هذه العرى أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانتها، إلى مكانتها وإلى أهميتها، وإن أول ما ينقض ما يتعلق بالحكم، إن الحكم إلا لله، وما يتعلق بالخلافة، وما يتعلق بالمنهج الذي يسير عليه المسلمون، حيث يكون لهم الخليفة والأمير والقائد ومن تجب طاعته حتى يقيم شعائر الإسلام، فيبدأ النزاع من هذا المبدأ ومن هذه العروة إلى أن ينتهي في آخر الأمر إلى الطعن في العبادات والنيل من أحكام العبادات ودعوى رفض إقامة هذه الشعائر وإقامة هذه العبادات وحجج واهية ومبررات باطلة، لكن هذا ما سيقع وهذا ما سيكون. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: وإذا كان هذا الأمر قد وقع في زمن الإمام ابن بطة وهو في القرن الرابع من الهجرة، فما بالنا في هذا الزمان، وما بالنا في هذه الأيام مما نسمعه ونشاهده ومما يجري عليه النزاع والصراع بين هذه الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. كل ذلك أشار الإمام ابن بطة إلى التحذير والتنبيه والالتزام بأوامر الله وبأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. خمسة، قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمرو ابن حفص بن خليل الحافظ قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثنا ابن لهيعة قال يزيد ابن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. وهذا أيضا أثر ينبه فيه الشيخ الإمام ابن بطة إلى ما سيكون من حال الناس وما سيؤول الناس إليه، حيث إن هذا الإسلام بدأ غريبا في أول دعوته حيث كان سرا ومكث الناس يعبدون الله ويدخلون في الإسلام بالسر لأن مواجهة الكفار غير مقدورة لهم، فكان لابد من أن يؤمنوا سرا ويتعلموا تعاليم الإسلام ويقرأوا ما نزل من القرآن ويعملوا بما أوجب الله عليهم من الطاعة إلى أن قوي الإسلام بعد سنوات، يوم أن أسلم حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأشهروا الإسلام وأعلنوا الإسلام، ومع ذلك وجه الإسلام بالمقاومة وبالشدة وبالقهر والأذى، إلا أنهم تحدوا وصبروا وصابروا وتحملوا الأذى إلى أن حان أمر الجهاد، وقبل الجهاد حان أمر الهجرة فهاجروا من مكة إلى الحبشة، ثم هاجروا من مكة إلى المدينة، ولما قويت شوكة المسلمين وأقاموا دعوة الإسلام دولة الإسلام وفتح الله عليهم مكة وغدت مكة بلاد إسلام، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل أعداء المسلمين ووجه الدعوات إلى كل البلاد وقوي الشوكة الإسلام وانتشرت، لكن ما لبثت أن امتدت الفتوح وعظمت وأحاطت بالدنيا حتى بدأ أعداء الإسلام يكيدون للمسلمين وبدأوا ينالون من الإسلام بإيراد الشبه وبنشر الفساد والشهوة، وهكذا بدأ الإسلام غريبا ودا يعود غريبا، لكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. فطوبى للغرباء الذين يصلحون حين يفسد الناس وحين يفسد الدار. وهذه أيضا من تحذيرات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تأكيد ذلك للمسلمين حتى يستمسكوا بدين الله، وحتى يتعلموا وينشروا الإسلام ويحرصوا على نشره بما لا يخل بقيام الإسلام والمسلمين. كل ذلك تحذير منه صلى الله عليه وسلم لأبناء المسلمين عن التراخي في الدعوة إلى دين الله. نعم. ستة، وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدث عن الحارث بن يزيد قال سمعت علي بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال كان النفاق غريبا في الإيمان، ويوشك أن يكون الإيمان غريبا في النفاق. هذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم رضي الله عنهما استنبطه من خلال ما شاهد من الفتن، ومن خلال ما شاهد في زمنه من الخلاف، فنبه إلى أن المسلمين كانوا في أول الأمر كانوا أقوياء، وكانوا منتصرين، وكانوا مؤمنين، وكان النفاق في بعضهم لكنه نادر وقليل. ومما مر بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وما جرى من النزاع والخلاف والصراع خصوصا في مسائل الحكم والخلافة، حذر ونبه إلى أن النفاق قد ينتشر ويكثر ويغلب على حياة الناس إذا لم يتنبهوا، وإذا لم يأخذوا الحيطة والحذر في تجنبه. وهذا أثر منه رضي الله عنه منطلقا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بدين الله والتمسك بشريعة الله. نعم. سبعة، قال وحدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد الكاذبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان ابن مسهر عن سليمان ابن مسهر نعم عن طارق ابن شهاب قال قيل لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أتركت بنو إسرائيل دينها في اليوم أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم، يعني في يوم، نعم يعني في يوم واحد، نعم. فقال قال لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. هذا ما ذكره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وحذيفة يسأله عن الشر وما يقع وما يحتمل أن يرد ويقع في حياة المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأمر المنافقين، فكانت عنده خلفية كبيرة تجاه أحوال المسلمين، وكان يحذر المؤمنين من أن يحصل لهم ما وقع لبني إسرائيل من خروجهم على أئمتهم ومن انسلاخهم من دينهم. فسألوه هل فعلت بنو إسرائيل بأن خرجت عن دينها وأن كفرت بدينها في يوم واحد بأن تخلصوا عما جاءت به تعاليم أنبياء بني إسرائيل لهم؟ فقال لهم حذيفة رضي الله عنه: لا، بنو إسرائيل لم يتخلصوا من دينه في لحظة واحدة ولا في وقت واحد ولا في يوم واحد، لكن غلب عليهم الشيطان وكان يوحي إليهم بأن يتركوا دينهم وأن يعصوا أنبياءهم ويخالفوا أربابهم ورهبانهم وهم يفعلون ذلك، وفي كل يوم يتخلصون من جزء من دينهم إلى أن جاء الوقت الذي تخلصوا فيه من دينهم بالكلية، وهو يخشى أن يجري هذا الأمر وأن يسير على المسلمين كما سار على بني إسرائيل، لأن هذه الأمة تتأسى وتقتدي ببني إسرائيل حذو القذة بالقذة، حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب فإنه يوجد في هذه الأمة من يدخل هذا الجحر، بل جاء الأمر بما هو أفظع، ولو وجد في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية فسيكون هذا الأمر موجودا في شرار هذه الأمة. لذلك كان الغرض من ذكر هذا الأثر هو التحذير والتنبيه إلى ضرورة الالتزام بالشريعة الإسلامية والإيمان بها وتطبيقها والعمل بها وعدم التهاون في تركها. نعم نعم. قال ثمانية: قال حدثنا أبو الحسن إسحاق بن أحمد الكاذبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عكرمة عن أبي عبد الله الفلسطيني قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. هذا أيضا أثر مروي عن حذيفة رضي الله عنه ينبه فيه ويحذر الأمة الإسلامية إلى أن التفريط والتهاون سيقع فيها شأن ما وقع في الأمة أو في الأمم السابقة من قبل. وإن أول ما تفقد هذه الأمة من دينها الخشوع في الصلاة، بحيث إن الإنسان إذا دخل في الصلاة لزمه الخشوع الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على من يفعله، فقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هيئة وملكة تحيط بالإنسان وتغلب عليه، بحيث يشتغل بها مستشعرا عظمة الله ومستشعرا مكانة الله ومستشعرا تعبده لله ومستشعرا أنه يؤدي هذه الأمور شكرا لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينشغل بغير ما يقوم به من العمل وما يؤديه من الواجب وما يطبقه من أحكام. هذا الخشوع أول ما يتفلت منه الناس، ثم إنهم يصلون إلى مرحلة قد يؤدي الواحد فيها الصلاة ولا يدري كم صلى، بمجرد ما يدخل في الصلاة ينشغل بغيرها وينشغل بأمور الدنيا، وربما انشغل وفكر فيما يضاد الصلاة وفيما ينقض الصلاة، وربما انشغل بفعل المعاصي والتفكير فيها وهو في صلاته، حتى إنه يخرج من الصلاة ولم يدرك منها شيء، تفوته، يفقد منها نصفها، يفقد منها ثلثها، ربعها، خمسها، وهكذا لا يبقى له من صلاته ولا عشرها. هذا أول ما يفقده الناس في عباداتهم، ثم إنهم يتمالؤون في هذا الأمر ويستمرئون هذا التخفف وهذا العنت وهذا التهاون، حتى إنهم في آخر أي أمر يتركون الصلاة مطلقا، ينتابهم الكسل والمعصية والجحود والكفر فيتركون الصلاة. لذلك حذر هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقع الناس في هذا الأمر. كل ذلك ينبه له الإمام ابن بطة ويحذر منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليقوموا بأداء واجباتهم ويراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى الله حتى يبقوا على ما وعد الله جل وعلا به من أمر الفرقة الناجية التي تعبد الله وتؤدي عبادته مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هو وأصحابه. نعم. ولا تصلين النساء وهن حيض. وهذا إما أن يكون من باب الاستخفاف والاستهتار وإما أن يكون هذا من باب العنت ومن باب الغلو بدعوى وافتراء وعدم التزام وتجاوز عن أمر الله فيفعلن ذلك استخفافا واستهتارا ولا يبالين بأوامر الله أو أن الشيطان يضحك عليهم ويقنعهم بأن هذا لا يؤثر في العبادة وأن هذه أمور لا تضر كما جرى على لساني وفعل بعض أهل الأهواء والذين طرحوا هذا السؤال ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إذا هي حاضت وكانوا يفتون بضرورة القضاء لكل من الصلاة والصوم بدعوى أنها كلها عبادات وأنها أمور واجبة ولم يفرقوا بين ما أمر الله به وما نهى عنه وما أجاز فيه وما رخص. وهذا من باب الإفراط والتفريط. نعم. ولينقضن الإسلام عروة عروة. نعم. ولتركبن طريق من كان قبلكم ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل يعني مطابقة. نعم. وحذو القذة بالقذة. نعم. لا تخطئون طريقهم. نعم. ولا يخطئوا بكم. نعم. يعني ستقلدونهم وتشبهونهم. وهذا ما يلاحظ من فتنة بعض أهل الإسلام ومن تقليدهم الفاحش بغير المسلمين من الحرص على مجاراة غير المسلمين وعلى توزيع دائرة الاشتراك في الإنسانية ودائرة الاشتراك في الحرية وغير ذلك من الدعاوى الباطلة التي لا تميز ولا تعطي تميزا للمسلمين على غيرهم من خلال التزامهم بطاعة الله والتزامهم بمرضاة الله. نعم. وتبقى فرقتان من فرق كثيرة، وتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا، إنما الله عز وجل قال إنما قال الله عز وجل. وهذا من الإفراط والتفريط في فهم من النصوص. يعني تأتي فرقتان متناقضتان. الفرقة الأولى تقول الله أمرنا بالصلاة وأمرنا بالعبادة، ونحن رأينا من قبلنا يصلون، فالمفروض خمس صلوات، وفي أصل الأمر كانت 50 صلاة ثم نسخت إلى 5، ثم زيدت النوافل وانشغل الناس بالصلاة ولم ينشغلوا بغيرها، وفي هذا إضاعة للوقت. ونحن لو نظرنا إلى ما في كتاب الله لوجدنا أن الله أو فرض الصلاة لكن فرضها علينا مرتين فقط مو 5 مرات، حيث قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فلما نستمر في الصلوات هذه 5؟ وهكذا وسوس إليهم الشيطان، وهكذا أفضى بضلاله وبكفره عليهم حتى إنهم تركوا الصلاة وعدوا أن الصلاة هذه أمور عادية وليس فيها شيء من العبادة والطاعة. وذهبت الطائفة الأخرى إلى النقيض من هذا وبالغت وغلت في فهم الأمور وفهم الواجبات فضلت وأضلت. ولذلك يحذر الإمام ابن بطة من أن يسلك الناس هذه المسالك وأن يقعوا في هذه التناقضات في فهمهم للإسلام وفي فهمهم لدين الله وفي فهمهم للعبادات، وكأن الواقع يشير إلى ذلك من خلال ما نحسه وما نلمسه من تصرفات هذه الأمم التي تنتسب إلى الإسلام. نعم. إنما قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل لا يصلون إلا 2 أو 3. وفرقة أخرى تقول إنا مؤمنون بالله كإيمان الملائكة. وهذه أيضا طائفة أخرى زعمت أن الإيمان في القلب كما نلمسه في كثير من الناس، تركوا العبادة وأهملوها وادعوا أنهم مؤمنون لأنهم يعرفون الله بقلوبهم وهذا كافي. وهذه العبادات عدونا نوع من التقييد ونوع من التكليف ونوع من الإرهاق، والله غني عن ذلك. ففرطوا في دينهم وضيعوا دينهم بهذه الفلسفات الفاضية وبهذه الأقوال الباطلة. وهذا اليوم أمر موجود وملاحظ ومشاهد في كثير من المجتمعات، بل إن منهم من يزعم أن إيمانه كإيمان الصحابة، بل ذهب بعضهم إلى أن إيمانه كإيمان الملائكة وكإيمان الرسل إلى غير ذلك من الفلسفات والكلام الباطل الذي وصلوا إليه، وكان من نتيجته أن ضيعوا التكاليف الشرعية. نعم. وفرقة أخرى تقول إنا مؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حقا على الله عز وجل أن يحشرهم مع الدجال. يعني ما دام هذا قولهم إذن هم يستوجبون أن يحشرهم الله مع الدجال، والدجال كافر، يعني يحشرهم مع الكفار، لأنهم بهذا كذلك كفروا وأنكروا دين الإسلام. نعم. 9. قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن قيس ابن السكن عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان لو رميت بسهم يوم جمعة لم يصب إلا كافرا أو منافقا، أي لأنه لا يكون ذاك الوقت المسلمون موجودين، بل إن الكل منصرف عن الإسلام وغير معني حتى بالصلاة في يوم الجمعة، وكل هذا نتيجة تفريطهم في دين الله. وهذا ما يخبر به حذيفة رضي الله عنه، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الفتن التي ستقع في آخر الزمان فأخبره بها، حتى كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عارفا بكثير من الفتن التي ستقع بين المسلمين. نعم. 10. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن أبي بكر ابن أبي مريم قال حدثني حبيب ابن عبيد عن غضيف ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتدعت بدعة إلا ما ابتدعت بدعة بدعة إلا رفعت مثلها من السنة، يعني بدعة. الغرض من هذا الحديث هو بيان أن الناس مع مرور الأيام سيغيرون في أمور دينهم وسيحدثون عبادات ويحدثون أفعالا يزعمون أنها هي الدين وهي في واقعها غير ذلك. وما من بدعة تبدأ إلا ويرتفع في مقابلها سنة مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تحذير وتنبيه للناس من الوقوع في البدع ومن إكثار البدع والحرص على الالتزام بالسنة التي سنها وشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وبينت مراد الله سبحانه وتعالى وتشريعه وما أوجبه علينا لتبقى العبودية لله ويستمر كمال الطاعة والخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. 11. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.